المدينة. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية، بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء العاشر من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا والله، يا مرحبا بك. الله يبارك في الدكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. نعم تفضل. فضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ورد في هذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري، باب لا صدق إلا عن ظهر غنى، نعم، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، ده آخر حديث ورد في هذا الباب يذكره الإمام البخاري، نعم، عن عبد الله بن عمر، يرويه بسنده عن عبد الله بن عمر، حتى لما ذكره ذكر من أمانة الإمام البخاري إن سند لعبد الله بن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. نعم. الكلام ده قاله حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان ده اسمه محمد بن الفضل، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم، نعم، عن أيوب بن كيسان عن نافع اللي هو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعدين قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. شوف، خلي بالك هنا. نعم. عن مين؟ عن نافع. هم اجتمعوا عند نافع. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر. يبقى في السند الأول قال فيه إيه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. السند الثاني وبينقل مشهد منه أضاف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر. نعم. وذكر الصدقة والتعفف، يعني تكلم عن مسألة الصدقة والحث عليها وهي من أمور الخير، لكن تكلم عن التعفف الذي يعني ينبغي أن يكون وصفا للمسلم بكل ما استطاع. نعم. ولا يطلب إلا عند الإيه؟ الحاجة القصوى وعند الضرورة. فقال من ضمن ما قال: وذكر الصدقة التعف والمسألة، اللي هو ان واحد يطلب صدقة. نعم. فقال اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا خير من الايه؟ من اليد السفلى. المقصود باليد العليا الرسول بيبينها، فبيقول فاليد العليا هي المنفقة. اليد العليا هي الايه؟ المنفقة. لانه تعب وتكسب واتى بالمال من طرقه الحلال، واصبح هذا الرجل متكسبا وغنيا. نعم. والسفلى هي الايه؟ السائلة. السائلة. احنا لو نظرنا للامر بالمعنى الكوني في ابتلاء العباد، فالانسان ملوش ذنب ان يتولد فقير، او ان ما فيش حاجه تستدعي ان ده يعني يتولد غني وده فقير. لكن ده ابتلاء من رب العزه والجلال على المعنى الكوني او الاراده الكونيه. ممكن نعم. واحد يورث كبير، فالورث متعلق بمشيئه الحق سبحانه وتعالى في انه فلان يموت عشان غير يورث. نعم. دي امور بتقدير الحق، انا ماليش دخل فيه. انما الحديث يتكلم على ان اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم. على اعتبار ان الشخص له عامل كسبي من خلال الاخذ بالاسباب الشرعيه في الوصول الى المال الحلال. نعم. بيجتهد ويعمل، لا يتواكل او لا يتكاسل فيطلب الايه؟ المساله. فده جانب شرعي متعلق بالاسباب والاخذ بها. اما الجانب الكوني فاصبح الغني في حق مفروض عليه. نعم. حق ايه؟ مفروض عليه. ولذلك لما يكون الحق مفروض عليه لان الله اغناه وافقر غيره، هتلاقي على طول دعوة إلى عدم المن بما أعطى، لأن الفضل لمين؟ لله عز وجل. لكن لو واحد كان فقير، اثنين فقراء، فواحد أخذ بالأسباب الشرعية فأغناه الله بسبب جهده، والتاني نظر إلى شهواته وعاش لحياته دون أن يفكر في يتكسب بطريق مشروع يكفي أولاده أو ذريته من بعده، يكون سبب في أن هم يبقوا أغنياء. هنا بقى هيبقى اليد العليا خير من اليد الإيه؟ السفلى. هيبقى اليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي الإيه؟ السائلة. فالحديث لابد أن يؤخذ مع مراعاة الجانب الكوني في يعني سوق الأرزاق من قبل رب العزة والجلال من غير حساب لدى الإنسان. نعم. وسوق الأرزاق بتقدير الله عز وجل بأسباب أخذ بها الإنسان حتى أغناه الحق سبحانه وتعالى. فيقول لك طب ما تروح تشتغل، تشتغل شيء، أنت جاي تسأل السفلى هي الإيه؟ السائلة. يعني شحات. بدل ما تروح تتكسب، او زي ما الرسول نصح بعض الصحابه ان ياخذ حبلا فيحتطب وبعدين يجي بعد كده عنده الاموال، ولا يبقى كده يمر على الناس يسالهم فليديله او يمنعه، يبقى شكله يعني مش هو ده وصف المسلم اللي ينبغي ان هو يجاهد في الحياه ويأخذ بالأسباب التي شرعها رب العزة والجلال. نعم. فالحديث مبني على أن اليد العليا خير من اليد السفلى، على اعتبار أن الشخص لابد أن يأخذ بالأسباب وما يقعدش يسأل الناس ويطلب الصدقة. نعم. لكن لو حاجة جت بقى عن طريق فضل الله تبارك وتعالى على من يشاء، يبقى في هذه الحالة باب المنان بما أعطى. نعم. هيجي الباب اللي بعده على طول. اتفضل. باب المنان بما أعطى، لقوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. نعم، هنا الإمام البخاري أورد هذا الباب وذكر الآية وما جابش أحاديث، لم يورد إيه حديثا يتعلق بهذا الباب واكتفى بذكره. ليه هو يعني؟ طبعا باب المنان بما أعطى جابوا بعد اليد العليا خير من اليد الإيه السفلى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، الحقيقة الآية ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام على نفس المعنى، لكن مش على شرط البخاري، عشان كده ما ذكرش أحاديث. شوف بقى المنهجية اللي تحترم، البخاري صاحب مبدأ. نعم، وشرط شرطه على نفسه ما يقدرش يخالفه، لأنه ورد حديث عند الإمام مسلم، وشرط الإمام مسلم يتساهل فيه شوية عن الإمام البخاري. البخاري بيشترط المعاصرة وثبوت اللقاء، يعني يكون شيخ عاصر ايه شيخه او عاصر شيخه وثبت اللقاء بينهم من خلال قرينة تدل على مسألة اللقاء بينهم، ان ده تلقى العلم على يد فلان في المجلس الفلاني او في المكان الفلاني. نعم، فالحديث اللي وارد على شرط مسلم مش على شرط البخاري. فالإمام البخاري لم يذكره في الباب واكتفى بالإشارة للآية، لأنه عايز يشير إلى الحكمة من الشرع وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الصراط المستقيم، إن زي ما اليد العليا خير من اليد السفلى، كذلك مسألة المنان بما أعطى لو ربنا سبحانه وتعالى يسر له، الإنسان لا يمن على غيره طالما أنفق في سبيل الله تبارك وتعالى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لأن هو القضية مبنية على أن المال في النظر إليه بالفطرة والتدقيق أن هذا المال عبارة عن أمانة ساق الحق سبحانه وتعالى إلى يد عبده، زي ما الدنيا كلها بالنسبة للبشر أمانة. نعم، فكل إنسان يختار الحق سبحانه وتعالى له أمانته وفق مشيئة الحق في توفيق العبد في الأخذ بالأسباب أو حتى إتيان الرزق من غير أسباب. إنه ممكن واحد يأخذ بالأسباب ولا يوفق الحق سبحانه وتعالى هذا العبد في الوصول إلى النتائج، فسواء كان أخذ بالأسباب أو مش بالأسباب، الفضل يعود على الله عز وجل من جهة أن يسر له هذه الأمانة، وأصبحت هذه الأمانة مسؤولية. فلما تكون هذه هي النظرة إلى المال، فالإنسان يقول لله ما أعطى ولله ما أخذ، أو يقول للفقير خذ ما شئت ودع ما شئت، المال مال الله وأنا مخول فيه، والله المعطي وأنا قاسم، كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العقلاء عن الله حقا اللي فاهم الحياة صح، فما بتفرقش معاه يعني سواء جه المال أو ما جاش، هو بيسعى في الأسباب، أهم شيء يكون معافى في دينه، ينفذ أمر ربه التكليفي الشرعي في أحكام العبودية، محققا معنى كلمة إياك نعبد وإياك إيه نستعين، وما سوى ذلك تروح تيجي ما تفرقش معه. فهنا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هو في الحقيقة المال كله عند المؤمن هو في سبيل الله تبارك وتعالى، على اعتبار المال ده كله ربنا ادهوله. فأنا بقول يا رب دي أمانتك، أمرني أنفذ ما تريده شرعا في هذه الأمانة. فأصبح كل صغيرة وكبيرة بتمر عليه في الحياة منتظر فيها الإذن الشرعي. والإذن الشرعي ليه أحكام العبودية. نعم. ربنا قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان حياته كلها مرهونة بذلك. فهي في سبيل الله تبارك وتعالى يقدمها للسير على منهج الله في السبيل. كلمة سبيل يعني الطريق. نعم. فسبيل الله هو اللي شرعه على يعني لسان أنبيائه ورسله. فالمال في سبيل الله على أساس أن الحياة كلها موجهة لإرضاء الحق سبحانه وتعالى فيما جاء به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الحديث اللي ورد على شرط مسلم حديث أبي الذر رضي الله عنه: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة، الذي لا يعطي شيئا إلا منه. لا يعطي شيئا إلا إيه؟ منه. والمنفق سلعته بالحلف. زي انت عارف طبعا التجارة والتجار والبيعين يعني ابتلوا بهذه التجارة في مسألة ايه؟ حلفان حلفان حلفان، وعلي الطلاق، وحلفان بغير الله تبارك وتعالى، وربما يحلف بالله وهو كاذب. نعم. والمسبل إزارة. الحديث ده في صحيح الإمام مسلم، لكن مش على شرط البخاري، عشان كده البخاري قال مثلا أذكر الآية وما أذكرش الإيه الحديث. شفت أمانة في المنهج وسلامة في المبدأ والتزام بالمبدأ زي ما ورد عند الإمام البخاري، مع أن الحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. بس لأن البخاري بيعتبر خط الدفاع الأول، فما ينفعش يخدع نفسه ولا يخدع الناس فيجيب حاجة ولا هي صحيحة وكله ماشي. لازم يوافق الشرط بتاعه. لازم يوافق الشرط بتاعه. علشان زي ما قلت لك الإمام البخاري لما اتكلمنا عن أول ما قدمنا للصحيح في المحاضرات الأولى، إن الإمام البخاري جعله الحق سبحانه وتعالى السور الخارجي في حماية السنة النبوية، ما حدش يقدر يخترقه دفاعا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاللي يجي يطعن في البخاري بيبان على طول إن ده راجل مغرب. نعم. بس أنت تعرف هو لو مثلا جه يتكلم على كتب السنن اللي موجودة، ده فيها كذا ده فيها كذا ده فيها كذا، قد يقبل كلامه، إنما ما يقدرش يعملها مع البخاري. شفت بقى ازاي؟ فده يعتبر خط حمايه للدفاع عن السنه النبويه كلها. عشان كده كان توفيق الله عز وجل الامام البخاري في التزامه بايه؟ بشرطه. صحيح. ليقدم هذه الامور. نعم. نعم. باب من احب تعجيل الصدقه من يومها. حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكه أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع، ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. نعم. أيضا دي من المشاهد اللي نقلها لنا الإمام البخاري في فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام البخاري ذكره تحت باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. نعم. يعني هو عنده صدقات هتوزع فعايز إيه؟ يسارع بإيه؟ بإخراجها. ده زي ما تقول عنوان للمشهد. دايما كثرة التوبة عند الإمام البخاري فيها إبداع وفن. نعم. في الإخراج للوضع والمشهد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهنا الحديث الإمام البخاري بيقول حدثنا أبو عاصم اللي هو ضحاك بن مخلد بن الضحاك عن عمر ابن سعيد ابن أبي الحسين عن ابن أبي مليكة. نعم. ابن أبي مليكة اسمه عبد الله ابن عبيد الله ابن زهير، أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر. نعم. هنا اللي ناقل المشهد عقبة، شافه بعينه بعدسة عينه رأى. نعم. ذلك. والإمام البخاري بيركز على شيء جوه الحدث، إن صلى العصر فممكن في أشياء ذكرها عقبة، لكن الإمام البخاري ذكر ما جاء في كلام عقبة عن هذا المشهد. نعم. الرسول صلى بهم الايه العصر، فأسرع أي إلى بيته. ثم دخل البيت، أسرع إلى بيته، دخل البيت فلم يلبث أن خرج. وعلى ما يبدو من المشهد في المواضع الأخرى قبل ما يدخل بهم في الصلاة، فتفاجئوا النبي عليه الصلاة والسلام دخل إيه البيت ورجع تاني. نعم. فقلت أو قيل له، يعني ابن أبي مليكة بيقول أنا سألته يعني طب الوضع كده عقبة بن الحارث. أه؟ عقبة. آه. فقلت اللي هو عقبة بيسأل النبي عليه السلام أو قيل له، يعني برضو في نشر كوني في الإيه السؤال في السؤال. نعم. فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة. التبر اللي هو الذهب قبل ما يتصنع دنانير. الذهب الخام يعني. ذهب خام. ذهب خام. نعم. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أبيته، يعني يدخل إيه الليل ويبات عندي. نعم. فقسمته، يعني ده يروح لفلان وده يروح لفلان بحيث أن يقوم بالعملية دي. طبعا حد من نساء البيت أو الخادم اللي موجود او الخادمه يعني. نعم. فهنا كنا النبي عليه السلام كره ان يبقي هذا التبر او هذه الصدقه حتى دخول الليل ويبات عمله. لما تذكر ذلك عجل بتقسيمه حتى قبل الايه الصلاه. نعم. فالإمام البخاري خد المشهد ده عشان يقول باب من أحب تعديل الصدقة من يومها. جات له في يوم يبقى هو طلعها في نفس الايه اليوم. اليوم. نعم. وطبعا الكلام ده على سبيل الندب. صحيح النبي عليه السلام فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن لو واحد قال مثلا طب يا أخي أنا جالي دلوقتي 2 طن من الزكاة صدق عشان أوزعها على مين؟ على الناس. فلو أنا قعدت بقى أستنى لغاية ما أوزعها ممكن تفوت عليها الصلاة الخمس كمان. لا، هي والأمر هنا في هذا المشهد عشان يبين الحرص على إن الواحد يعجل بالإيه؟ بإخراجها. نعم. عشان كده باب من أحب تعديل الصدقة من يومها، مش إن أنا أعمل بنفس الوضع اللي عمله النبي عليه السلام فيما يتعلق بأشياء كثيرة جدا جدا يصعب أنني أخرجها، وإلا هيبقى تكليف بما لا يستطاع. نعم. نعم. ولكن الأمر في التعجيل في إخراج الصدقة. الصدقة. نعم. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد. ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرصة. نعم، عليه الصلاة والسلام. باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيه. الحديث اللي أورده الإمام البخاري تقدم قبل كده في صلاة العيد وفي غير ذلك من الكلام عن الصلاة يعني. نعم. حدثنا مسلم اللي هو مسلم بن إبراهيم عن شعبة، حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد، حدثنا عدي بن ثابت بن دينار عن سعيد بن جبير. نعم. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بيقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد في صلاة عيد. نعم. في صلاة العيد فطر أو أضحى ما حددش. نعم. لكن هو طبعا في الوقت الثانية حدد فيها عيد فطر عيد أضحى لكن هو الشاهد هنا اللي الإمام البخاري مش جايب عشان يتكلم عن يوم العيد، يعني هو جايب اللي قاله عبد الله بن عباس في رواية عن بالسند، مش الإمام البخاري اللي اختصر حديث طويل وخد منه ده. الناس متوهمة كده يعني، لاحظ الحتة دي، هم متوهمين مثلا ايه ان في حدث الإمام البخاري رواه عن عبد الله بن عباس. نعم. فعبد الله بن عباس ذكر كل التفاصيل عند البخاري بسند واحد. والبخاري اخذ من الحديث اجزاء عشان يحطها فين؟ في الابواب بتاعته. في الابواب بتاعته. النظره دي غلط. لان الصوره الكليه جايه عند الامام البخاري من مجموعه احاديث كثيره. والرواه ربما يختلف الراوي الفلاني عن الراوي الفلاني من اصحاب النبي عليه السلام. نعم. والمتابعات والشواهد اللي جايه كلها مع اختلاف الالفاظ. فهو حافظ الصوره الكليه بمساقات الصوره. انت خد بالك ازاي؟ كان واحد جايب شريط او تفريغ الشريط بتاع العدسه او بتاع الكاميرا الملف بتاعها اللي جاي من هنا وجاي من هنا وجاي من هنا ويجمع كله، وفي الاخر لو انت عايز الحدث كله يبقى تعمل صوره كامله للحدث. نعم. فمن حفظ الامام البخاري ان السند ده هو من الطريق ده هو جاي فيه اللفظ ده. فالبخاري يضع هذا اللفظ او هذا المتن اللي جابه في المكان المناسب اللي ينفع يستشهد بيه عشان يوضح لك الصورة. نعم. اتضحت؟ لان الحديث اللي هو بتاع خروج النبي عليه الصلاة والسلام مصلى يوم العيد، حديث ام عطية او حديث عبد الله بن عباس، ده اتكرر كتير. بس الإمام البخاري بيجيب الرواية اللي فيها المتن أو جزء من المتن الخاص بالحدث أو جزء من الحدث يناسب الشاهد اللي أقدر أخذ منه أحكام الفقه. نعم. في أحكام العبودية وإزاي أتعامل بها. فالإمام البخاري جايب السند ده عن عبد الله بن عباس بيقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين اللي هي صلاة العيد. نعم. لم يصلي قبل ولا بعد، وبعد طبعا الخض عظيم الناس بس ما ذكرهاش هنا. هو هنا ثم مال على النساء. كلمة مال على النساء لو واحد جاهل زي ابن البحيري ولا الجماعة دول يقول لك مال على النساء، أو جماعة المنصرين يقول لك مال على النساء. شوف الرسول بتاعهم بيميل على الإيه؟ على النساء. على النساء، ويفسر الكلام على حسب هواه هو او على حسب ما يفعلون في الغرب مع النساء. ثم مال على النساء، كلمه مال على النساء يعني ذهب الى مصلى ايه؟ النساء. النساء. المكان اللي في النساء. ومعه بلال. فوعظهن، لان احنا قلنا قبل كده ان كان النبي عليه الصلاه والسلام في مسافه بعيده، فالموعظة اللي موجودة للرجال نعم الصدفة مش واصل لآخر المصلى المصلى بحيث ان النساء تسمع. فرسول ذهب الى النساء فوعظهن وامرهن ان يتصدق. ده بقى التحريض على الصدقه. التحريض على الايه؟ على الصدقه. امرهن ان يتصدق. فجعلت المراه تلقي القلب والخرس. القلب اللي هو السوار او السويره يعني. نعم. سواء كانت من ذهب او من عاد او من العظم او ما شابه ذلك، معمول بشكل كويس يعني. والخرس اللي هو الحلق، اللي هي الزينه اللي عندهم، سواء كانت اسويره او حاجه من اللي بتحط في الخاتم او الحلق او ما شابه ذلك. نعم. استجابه لامر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث طبعا شاهد لتوحيد العبادة. لكن انت شوف اللي عجبنا في الامام البخاري فلك ازاي. انا اقول لك واحد بيتصرف بابداع في اخراج الحدث من غير ما تتكلمني بقى على المخرجين اللي هم ما يسووش ثلاثة تعريفة في عرض التزوير والكذب تحت مسمى التمثيل ومش عارف ايه. لا، اللي عرض الامام البخاري من خلال واقع حياه النبي عليه الصلاه والسلام مع الصحابه. وده افضل ما يمكن، افضل ما يمكن انك تعرض الحدث. ما هو ما فيش هنا لا كاميرات ولا بتعمل صور، بس اعتبر عدسه العين اللي موجوده عند كل ناظر. نعم. هي عدسه الكاميرا، وبينقل الشاهد وبيصور الحدث. والإمام البخاري بيجيب بقى الصور من خلال التركيز على نقاط معينة في الحدث. نعم. لغاية ما يديك الصورة كلها. ولذلك احنا نقدر نقول بقى الإمام البخاري يعلمنا ايه كده؟ يعلمنا انت عايز تعمل حاجة تفيد الأمة الإسلامية، سيبك من الهلس اللي مال القنوات بتاعتنا، اللي سوأ سمعتنا وصار فيها الناس خلف الكفار في أفلامهم ومسلسلاتهم مش عارف ايه، تمثيل، وحياتهم كلها عبارة عن وهم. طب انتوا بتحرموا التمثيل وبتحرموا التمثيل، انت عايش في وهم مش حقيقة، بتضيع المروءة اللي موجودة عند الرجل وعند المرأة. ما تخليها، ده شغلنا ايه ممثل، وهم دول اللي يقدموا في المجتمع. لا، المطلوب ان يكون نقل الحدث من الواقع. نعم. اللي بيسموها الان افلام وثائقيه. يعني اقدر مثلا من خلال الحدث اروح اصور مثلا حياه ايه؟ فيلم وثائقي عن حياه مثلا طالب متفوق. صحيح. عامل مخلص من داخل قسم الشرطه، بتابع مثلا امين شرطه وهو بيراعي ربنا سبحانه وتعالى في حدث معين، حياته عايشة ازاي؟ يبقى نموذج يقدم للحقيقة، وإن كان في حاجة فيها شيء سلبي أو شيء يعني مش كويس أقدر أناقشه فيها. نعم. شوف بقى العالم فيه كم واحد على هذا النحو. لو قلت بس أنا هعمل أفلام وثائقية من كل شارع أو من كل حارة أو من كل مدرسة أو من كل جامعة أو من كل طالب، هتطلع انتاج يملا جميع القنوات على مدار ال 24 ساعه والناس تنجذب اليه ولا تتركه. ودي الحقيقه. يبقى انا عايش في الواقع، واقع معبر عن شعبي. صحيح. معبر عن ارضي، معبر عن حياتي وحياه الناس وتصليح سلوكهم. هو ده المفترض ان تقوم به الدول لو عايزوا فعلا يحموا بلدهم. ده الاساس. مش راح كل ليل ونهار انقل حياه لكفره لا يؤمنون بالله ولا يعرفون شيئا عن قواعد الحياه، غير حيوانيه مطلقه. نعم. وافكار خبيثه اذى الى الناس. الامام البخاري عايشنا هذه الاحداث وعاشت الامه بفضل الله تبارك وتعالى على هداية من ربها باتباع سنة نبيها، والصورة واضحة عندنا. نعم. لا تجدها عند الآخرين. تيجي تنقل الحدث من عندهم ما يقدرش، لا اليهود ولا النصارى. فسبحان الله، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها الحديث طبعا شهد تقدير العباد. شوف الحديث اللي بعده. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيضا من الأحاديث اللي فيها التحريض على الصدقة والشفاعة فيه. حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد اللي هو ابن زياد، حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. أبو بردة اسمه إيه؟ عامر بن عبد الله بن قيس. عن أبي اللي هو عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الإيه؟ الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني برضه الإمام البخاري جايب المشهد الخاص بالشفاعة في الصدقة أو التحريض فيها يعني. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المسجد أو في مكان ما، جاءه السائل. إذا جاءه الإيه؟ إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة. يعني واحد جاي يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة أو إن له حاجة عامة بشكل عام، مش شرط تكون صدقة، فيقول إيه؟ اشفعوا تؤجروا. أصل الشفاعة إنني أقوم مع السائل لقضاء حاجته. نعم. من غيري ما أديله أنا حاجة. الشفاعة مبنية على الزوجية، إن بدل ما كان واحد بس بيطلب لا جه واحد واقف معاه عشان يساعده في الطلب. فبقول اشفعوا تؤجروا. يعني لو واحد جه وما فيش عندك حاجة، عايز منك شيء، أنا عندي كذا وكذا، أو عندي مشكلة في كذا وكذا وكذا وكذا، أو أنا تعبان، أو عندي حد من الأولاد تعبان ومش عارف أتصرف إزاي، فأنت ما أنتش طبيب ولا حاجة يعني، قلت بس أنا جاي معاك. أنا جاي معاك ديت هو ده تنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، اشفعوا إيه؟ تؤجروا. جاي معاك، أنا أعرف واحد حديد لك عليه. هو ده ان شاء الله ممكن تلاقي حاجتك عنده. فانت ما اديتلوش حاجه، بس كل ما هناك انت وقفت معاه لله تبارك وتعالى، فرحت وساعدته وديته عند المكان اللي ممكن يساعد، وديته عند دكتور يعرف يخلص المشكله بسرعه، وديته عند واحد يدينه من الصدقه ما يغنيه وما اثرش في الرجل بل يزيده يعني فرح. اشفعوا تؤجروا. الكلمة دي خدها الإمام البخاري عشان يقول باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. لو أنت ما عندكش يبقى تعمل إيه؟ تساعد في إنه يحقق مراده. نعم. ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. نعم. يعني إيه؟ القضاء هنا يقضي الله. لو كان في حاجة أو غنى موجود او مال او صدقه او شيء من هذا القبيل، فربنا سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاه والسلام سبب في ان يقضيها لصاحبه. نعم. اللي طالب الحاجه ديت صاحبها، فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ يديله. طب لو ما فيش، فيبقى الرسول امر بالشفاعه او امر بان الناس تتدخل عشان تساعده. صحيح. فما قضاه الله عز وجل من رزق ساقه بحيث تبقى أمانة عن النبي عليه السلام، سواء كانت صدق أو هدية، هيدي للناس منه قضاء شرعيا أو القضاء هنا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء كقضاء كوني على حسب سوق الأرزاق. إن ربنا هو اللي إيه بيعطي والرسول قاسم. نعم. فهيقضي على لسان نبيه إن يوزع ادي لفلان وادي لفلان وادي لفلان، ده لما يكون عنده. طب ما عندوش يا فلان قوم ساعد فلان. اشفعوا إيه؟ تؤجروا. يبقى القضاء هنا قضاء النبي عليه السلام في القول ده اسمه قضاء شرعي. نعم. إنما قضاء الله في تيسير الأرزاق إن فلان ده هياخد أو ما ياخدش يبقى ده قضاء إيه؟ كوني. كوني. نعم. ويقضي الله، الفعل طبعا يقضي منسوب إلى الله تبارك وتعالى، والقضاء وصف فعله، والقاضي ليس من أسماء. نعم. فليس من أسماء الله القاضي لا مطلق ولا مقيد، لأنه لم يرد في كتاب ولا في سنة. وربما يذكر القاضي كاسم فاعل ينسب إلى الله تبارك وتعالى، زي ابن تيمية قال في بيت من أبيات الشعر قاضي القضية، وصف للحق سبحانه وتعالى، فأقول لك ابن تيمية القاضي القضية، يبقى كده معناه أن القاضي من أسماء الله. لا، هو قال على المعنى اللغوي، ما قالاش على أن ده اسم من أسماء الله تبارك وتعالى كاسم تعبد به. اسم تعبد به. فالأسماء توقفية على الإيه؟ على النص. النص. وابن تيمية قال القاضي من أسماء الله يبقى غلطان، لأنه هنقول له هات الدليل. خلي بالك من النقطة دي، مهمة جدا. فهو يقول لك من أسماء الله مثلا المنعم، لو أنت جبتها منين؟ لك وربنا مش منعم ولا إيه؟ وده المعنى اللغة وما فيش إشكال، ولكن إزاي؟ لكن على المعنى الشرعي في إن المنعم من أسماء الله، لا، ولا يجوز تسمية الله عز وجل بالمنعم. نعم. لأن الأسماء لابد أن تتقيد فيها بما سمى الله عز وجل نفسه به. مش أنت تألف له أنتوا أسماء، يعني لو كان كل فعل هتسمي الحق سبحانه وتعالى اشتقاقا منه كما يحلو لك أو كما تراه أنت أن فيه كمال، الأمور هتبقى فوضى. صحيح. لأن أنت هيبقى المرجع في تحديد الكمال اللائق برب العزة والجلال، وده مش حقك وتجاوز في حق الحق سبحانه وتعالى. نعم. وأنا ما شاء المشاء هنا برضو فعل. شاء فعل. هي ريت تحددها، هي متحددة. أيوه. طيب. ويقضي الله عز وجل على لسان نبيه ما شاء، المشيئة وصف ذات للحق سبحانه وتعالى. نعم. والشائي ليس من أسمائه الحسنى. تمام. نعم. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا عبده عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبده وقال لا تحصي فيحصي الله عليك. نعم. هذا الحديث يذكره الإمام البخاري في باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيه. نعم. بيقول حدثنا صدقة ابن الفضل أخبرنا عبده. عبده ده اسم الشهرة لعبد الرحمن بن سليمان. نعم. عن هشام بن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن أبيها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. لا توكي جاء من الايه؟ الوكاء اللي هو الرباط. نعم. الرباط اللي بتحط فيه مثلا السرة بتاع الايه؟ الدنانير او الضرائب. فواحد يقول لك لا توكي يعني ما تربطش السرة بتاعت الدراهم ديت ولا الدنانير او الوعاء، لا، المقصود بها ان هي تبخل باخراجها الى الناس او باخراج الصدقة منها. جاي من الوكاء المعنى الرباط يعني. نعم. فيوكى عليك، يوكى هنا مسندة الى الله تبارك وتعالى، فيوكي الله عليك. هي طبعا هنا مسندة إلى الله تبارك وتعالى. أما نقول الفعل يبقى الوكاء كوصف فعل. نعم. والموكي ليس من أسماء. نعم. دي مسألة الربط، لولا أن ربطنا على قلبهم. فبرضو نفس الكلام في النسبة إلى الله تبارك وتعالى، الرابط ليس من إيه؟ من أسمائه، والربط وصف فعله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، اللي هو عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي بن أبي شيبة، ثقة حافظ شهير، عن عبده اللي هو عبد الرحمن ابن سليمان، وقال: لا تحصي فيحصي الله عليك. نعم. لا تحصي المقصود بها برضه جمع المال وإيه وإحصائه. نعم. ليس المقصود بذلك انها تعد اللي عندها او انها تخزنه او شيء من هذا القبيل، لكن هو القضيه ان هي ما يعني لا تمنع انفاق المال في الصدقه. فيحصي الله عليك، المقصود بذلك ان يضيق عليك في اسباب الرزق. اه زي ما انت ضيقت على الايه على الفقراء لو انت عملت كده يعني. طبعا هي كانت يعني معطاءة أسماء، كان موصوف معروف عنها العطاء يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا على أساس أن الأمة تتعلم أن الإنسان لا يبخل بل يسارع بالصدقة والشفاعة فيها. ومناسبة الحديث للباب في أن التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، فطبعا الحديث واضح، لكن موضوع فيحصي الله عليك، الإحصاء طبعا وصف فعله، والمحصي ليس من أسمائه الحسنى. إن ورد النص برضه في القرآن: أحصاه الله إيه ونسوه. ونسوه. نعم نعم، الإحصاء وصف فعله. باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حوله، وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت. نعم. طبعا في بعض الكلمات الصعبة، هي طبعا أيامهم كان الأمور عادية. هو احنا بنذكر في التفسير الاعتقادي الصحيح للإمام البخاري وذكر هذا الكلام باللغة التي يفهمها عامة الناس الآن. نعم. لأن في مصطلحات كانت موجودة أيامهم معروفة وبالنسبة لهم أمر عادي، لكن بالنسبة للوقت لما حد يذكرها فبتبقى زي الايه الغاز بالنسبة للناس، لكن الأمر صحيح. ليس كذلك. نعم. باب الصدقة فيما استطاع، الإنسان يتصدق فيما ايه يستطيع. حدثنا أبو عاصم اللي هو ضحاك بن مخلد بن الضحاك عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج حول السنة، وحدثني محمد ابن عبد الرحيم ابن أبي زهير عن حجاج ابن محمد عن ابن جريج. يبقى هما التقوا عند مين؟ ابن جريج. ابن جريج. طيب، ابن جريج اللي هو عبد الملك قال: أخبرني ابن أبي مليكة. لاحظ إن هو ده نفس الحديث بس جاي من مشهد تاني. يعني الإمام البخاري يعني عنده إبداع في قضية زيادة كل مشهد يدي زيادة في معلومة ما كانتش موجودة في التاني. نعم. وكان ممكن يجمع المعلومات دي كلها في نص واحد زي ما قلنا، بس هو الأمانة العلمية في النقل، وإن نسبة الأمر إلى قائله، وإن اللي نقل هذا المشهد فلان من النبي عليه السلام، ونقلوا عنه فلان، ونقلوا عنه فلان لغاية ما وصل إلى الإمام البخاري. نعم. عن عباد ابن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رضي الله عنهما، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، طبعا في كلام تقدم. نعم. لكن النص اللي عايزه الإمام البخاري، فقال: لا توعي فيوعي الله عليك. كلمة لا توعي المقصود بذلك اللي هو امتلاء الوعاء، يعني يبقى اللي موجود عندها من الأوعية مليانة وحبساء، بحيث يبقى الحاجة كلها ايه؟ مكتمل على الآخر. نعم. او لو جينا نقول بالاسلوب البسيط اللي يفهمه العامة، ان واحد عنده 3-4 خزنات لازم تكون ايه؟ مليانة فلوس. فده يستوعي فيوعي، بحيث ان ايه؟ يملى هذه الخزنة كوعاء حامل لكل ما فيه من المال. نعم. طيب، لا توعي فيوعي الله عليك، اي ربنا يمنع اللي عنده عنك. نعم. هو ده المعنى المقصود. طب بس مع اختلاف طبعا الوعاء في ايه، انما القصد ان لا تبخلي بالايه؟ بالصدقه. بالصدقه. طيب، الصدقه ديت كانت للزبير بن العوام، وكان معطاء برضه، ويترك أسماء تتصدق بما استطاع. فالرسول قال ايه؟ ارضخي ما استطعت. يعني ايه بقى ارضخي ما استطعت؟ المقصود بذلك ان هي تنفق وتتصدق، بس من غير اجحاف في حق المال اللي زوجها استأمنها عليه. نعم. هذا معنى ارضخي ما استطعت. ارضخي ما استطعت. يعني ما دمت مستطيعة على فعل ذلك فافعلي، لكن يبقى من غير ايه؟ اجحاف. نعم. فده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء، ولما اتجمع الروايات كلها حث على الصدقة، تحريض على الصدقة، الشفاعة في الصدقة. نعم. والأحاديث طبعا مناسبة جدا للترجمة، والتكرار اللي بيذكر الإمام البخاري بيذكره من خلال روايات متابعة شواهد، كلها تديك المشهد بشكل كامل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهذه الصدقة. عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بت